ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا عند قوله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وذكرنا الآية أن الآية فيها بيان من الله عز وجل الأمور التي زينت للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ وأنواع المتع والشهوات. ذكرنا هذه الأنواع وبينا متى تكون محل ذم ومتى تكون محل مدح ومشروعية. ثم قال عز وجل بعد ذلك: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. فهذه الآية تابعة للآية السابقة في المعنى، ونقل في الأثر أنه لما نزل قوله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية، قال عمر رضي الله تعالى: هذا يا رب حين زينتها لنا. فأنزل الله جل وعلا قوله: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي هل أدلكم وأبين لكم ما هو خير من هذه المتع وما هو خير من هذه الأمور التي زينت للناس في الحياة الدنيا. فالله جل وعلا بين الأمور التي زينها للناس والأمور التي قد ينشغل بها الناس عما خلقوا له، ولكن في نفس السياق أشار جل وعلا إلى ما هو خير لنا من هذه الأمور التي قد تلهينا عما خلقنا له. فقال: قل أأنبئكم، أي هل أنبئكم، قل يا محمد لهؤلاء هل أنبئكم بخير من ذلكم. بخير من ذلكم، ذلكم اسم إشارة يعود على الأمور التي سبق ذكرها، وذلكم هاهنا ورد بصيغة الجمع، وهو عند العرب فيه لغتان يشار به بلفظ ذلك إلى جميع موارده، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا ومؤنثا، ولغة أخرى يراعى فيها الفرد والمثنى والجمع والتذكير والتأنيث. قال جل وعلا: ذلك الكتاب، وقال: فذانك برهانان، فذاني يعني بالتثنية، وهنا قال: فذلك خير من ذلكم، وجاء في الآية: فذلكن وذلكن الذي لمتنني فيه، ذلكن بالتأنيث. وهذه لغة أشهر، وهي التي وردت في القرآن، وهو استعمال ذلك بما يوافق الفرض والتثنية والجمع أو التذكير والتأنيث. نعم. فقل، أي أخبرهم، هل أدلكم وأبين لكم ما هو خير لكم أيها الناس من ذلكم الذي سبق ذكره. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من اتقى الله وحقق التقوى فإن له هذه الجنات العظيمة. التقوى يعني هي من أعظم الأعمال ومن أفضل الأعمال، بل كثير من أعمال الإسلام هي سبيل وسبب لتحقيق التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. يقول جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فهي رأس الأمر وخلاصة الأمور، وغالب الأعمال الصالحة هي سبب لتحقيق التقوى. قيل لطلق بن حبيب أئمة السلف رحمه الله زمن الفتنة، زمن وقوع فتنة في زمنهم، وقوع قتال بين المسلمين، فسألوه عن ذلك فقال اتقوها، فقال احذروها أو اتقوها بالتقوى، عليكم بالتقوى في هذه الفتنة، يعني هي سبب النجاة. فقالوا له وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. هذه حقيقة التقوى، أن تعمل بطاعة الله، لا بد في عبادك أن يكون طاعة، وأن يكون دل عليه الدليل الشرعي أنه طاعة، على نور من الله أي على شريعة من الله سبحانه وتعالى، ليس على أمر مختلق من عند نفسك، لأن التعبد لا بد أن يكون على ما شرعه الله. أما أن يتعبد الرجل بدين أو بعمل ليس مشروعا فإنه مردود عليه، يعني يقول الصلاة من أعظم الأعمال والله فرض علينا خمس فأنا أزيد سادسة أو سابعة، أو الصلاة الفجر ركعتان نزيدها أربعة، هذا يريد أن يتقرب إلى الله وأن يتعبد، لكن ليس على نور من الله، ليس على شرع الله، فهذا مردود عليه عمله لا يقبل. قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل هذا الفعل هو من فعل المشركين، هذا من فعل المشركين، فهم الذين يشرعون أشياء ويحلون ويحرمون على أهوائهم. قال جل وعلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فأحلوا أشياء وحرموا أشياء وشرعوا لأنفسهم، كما قال جل وعلا ما جعل الله من وصيلة من بحيرة ولا وصيلة ولا سائمة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. فهذا الوصيلة والحام والسائبة والبحيرة هذه أنواع من الإبل شرعها لأنفسهم هؤلاء المشركون، فيعني يحلون منها ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، ساء ما يحكمون. قالوا هذه حرث وأنعام حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها إلى آخر الآية، فيحرمون أشياء دون أشياء، يجعلون هذه حلالا لحرام، وأن هذه تحل الذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة فهم فيها سواء، وهكذا، ويزعمون التعبد، لكن هذا مردود عليه. ولهذا قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأيضا ترجو ثواب الله، لا بد من الإخلاص، من يعمل عمل رياء فقد قال عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول وأن من عمل عملا من عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من شيء، ليس له في الآخرة من شيء. وأيضا أن تترك معصية الله على نور من الله وعلى طريقة مشروعة تخاف عذاب الله، هذا حقيقة التقوى. ولهذا قال للذين اتقوا، ولهذا كان ابن عمر يقول ليت لي أن أعلم أن لي ركعتان أو ركعتين متقبلتي. فقالوا وكيف؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ومن ذا الذي يحكم لنفسه بالتقوى؟ ليس الأمر بالسهل. فللذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات جمع جنة، فالذين اتقوا قد أعد الله لهم جل وعلا جنات كثيرة، جنات كثيرة فيها من النعيم ما ذكره الله تعالى في آيات الكتاب، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث العظيمة الثابتة عنه، وهو نعيم عظيم جدا. جنات تجري من تحتها الأنهار، تخترقها الأنهار من أسفلها ومن تحتها. وكم يستلذ الناس مثل هذا، وكم يريدون مثل هذا. ومن الناس من يتمنى أن يكون له بيت واسع وفيه مسبح وفيه ما فيه. فالله جل وعلا قد وعد بجنات تجري من تحتها الأنهار، فهي على فوق على الأنهار وفوقها لمن حقق التقوى. تجري من تحتها الأنهار أي تخترقها من تحتها ومن جميع جوانبها ومن أرجائها بأنواع من الأشربة من عسل ولبن لم يتغير صفا وخمر لم يتغير طعمه، وهكذا. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين على الأبد، كما جاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا لا انقطاع، خالدين فيها. وأزواج مطهرة، وقد وعد الله تعالى بأزواج مطهرة أي مجنبة من جميع الأدناس والأرجاس، مطهرة أي من الدنس ومن الخبث ومن الأذى ومن الحيض ومن غير ذلك. ومن يسكن الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يعرقون وراء عرقهم المسك، فرائحته طيبة. فوعد الله تعالى المتقين بجنات وفيها نعيم عظيم وأزواج مطهرة، فلا يصيبهن ما يصيب نساء الدنيا. وأزواج مطهرة ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من ذلك أن يحل الله عز وجل عليهم الرضا. وجاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة ويقول أريد أن أعطيكم شيئا وعدتكموه، فيقولون ألم تبيض ألم تخن الجنة وتبيض وجوهنا، فيقول بلى ولكن هذا وعد. وهو قال جل وعلا أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. هذا من أعظم الأمور، ورضوان من الله أكبر، أن يرضى الله تعالى عنهم. ورضوان من الله أكبر، والله بصير بالعباد أي خبير عليم، يعلم أمور عباده وأعمالهم وأقوالهم ويبصرها، وهو محيط بها كل بحسب وهو محيط بها فيجازي كلا بحسب ما قدم من العمل. ثم قال جل وعلا مبينا حال هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذا من صفات هؤلاء الذين اتقوا، والذين جعل الله تعالى لهم هذا النعيم العظيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فالإيمان لا بد فيه من قول، ولا بد فيه من اعتقاد، ولا بد فيه أيضا من العمل. قد ذكر هنا وأشار إلى القول وهو متضمن للاعتقاد، وأشار أيضا إلى العمل. الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبكتابك ورسلك وجميع أركان الإيمان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحقق الإيمان بهذه الأركان الست. وهذا الإيمان على قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالمجمل يلزم كل مسلم ومسلمة أن يعرف ما معنى الإيمان بالله، وما معنى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهناك إيمان مجمل يجب على المؤمن، على كل مؤمن ومؤمنة، أن يعرفه وأن يعلمه وأن يعتقده ويعمل بمقتضاه. فإن اختل منه شيء كان ناقص الإيمان، وكان مرتكبا لما هو مؤاخذ عليه. وفيه الإيمان المفصل، وهو العلم بتفاصيل هذه الأمور. وهذه كلما حصلها العبد ازداد علما وازداد تقوى وإيمانا وتقربا من الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العالمون به تبارك وتعالى وبشرعه جل وعلا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، يتوسلون بإيمانهم، والإيمان من الأعمال الصالحة، والتوسل بالعمل الصالح جائز ومشروع ومسنون، أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح. يعني إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا توسل إلى الله، طلب الوسيلة. الوسيلة هي الشيء الذي يقرب إلى الله عز وجل، فيتوسل ويبتهل ويتضرع إلى الله جل وعلا متوسلا وداعيا ليحقق الله جل وعلا له هذا المطلوب. فالتوسل متضمن للدعاء، وفرق بين الدعاء والتوسل. فالدعاء يتضمن التوسل، والتوسل طريق للدعاء، والتوسل جائز ومشروع. أن يتوسل بأسماء الله وصفاته، أن يتوسل بالعمل الصالح، أو أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح. توسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أن يقول: اللهم إنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أسألك أن تيسر أمورنا وتغفر لنا وترحمنا. التوسل بالعمل الصالح كما هنا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسل بالإيمان، والإيمان من أعمال الصالح. التوسل بدعاء الرجل الصالح، أن يأتي رجلا صالحا متقيا من أهل العلم والفضل، فيطلب منه أن يدعو الله له. وهذا إنما يشرع عندما يصيبه كرب أو هم وغم، ولا بأس أن يفعل مثل ذلك. فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا، بسبب إيماننا بك وبما شرعته لنا، فندعوك أن تغفر لنا تقصيرنا وتفريطنا. وقنا عذاب النار أيضا، هذا من الدعاء العظيم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد قال أنس بن مالك أن هذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له مرة: أدعو الله لنا، فأتى بهذا الدعاء. فقيل له في ذلك فقال: هذا من أجمع الدعاء. لهذا يكثر من قوله، أي هذا الدعاء: وقنا عذاب النار. وبين أوصافه فقال: الصابرين، الصبر بمعنى المنع والحبس، والمراد به شرعا حبس النفس على الطاعة بفعلها، وعن المعصية بتركها، وعلى الأقدار والقضاء بعدم التسخط عليها. والنفس قد تجزع وقد يقع فيها الشيء، فلا بد من مجاهدتها، فتحبسها وتمنعها على فعل الطاعة، ويحتاج ذلك إلى جهاد. وتحبسها عن المعصية فلا تقع فيها، ويحتاج هذا إلى مجاهدة أيضا. وكذلك إذا وقعت عليك الأقدار والقضاء وهو من عند الله عز وجل، لأنه لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بتقدير من الله تعالى، لا تسكن ساكنة ولا يتحرك شيء إلا بتقدير من الله، قد قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكان الله ولم يكن شيء معه، ولا كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه، ثم بدأ الخلق تبارك وتعالى وخلق ما خلق. فقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب كل شيء وقدر كل شيء مما هو كائن إلى يوم الدين، فلا تسكن ساكن ولا تتحرك حركة إلا بتقدير من الله، حتى عجز الإنسان وكسله وفطنته هذا مكتوب مقدر مقضي على العبد. فالقضاء والقدر الذي يقع عليك تصبر عليه، تصبر عليه ولا تتسخط. الصابرين أي في قيامهم بالطاعات وترك المحرمات والمعاصي وعدم التسخط على القضاء والقدر. الصابرين والصادقين أي الصادقين في صبرهم وعملهم الصالح، والصادقين أيضا فيما أخبروا به من إيمانهم وما يلزم من أعمال الصالح، فهم صادقين في ذلك غير كاذبين. أما الكاذب في عمله وقيله واعتقاده فلا ينفعه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، فلا بد أن يكون صادقا، فإن كان كاذبا لا تنفعه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يقولون يا رسول الله وإنك رسول الله، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم كذبة يكذبون في ذلك، والصدق يعلمه الله تعالى. ولهذا قد يقول الكلمة وهو كاذب، فماذا؟ قد تنفعه في الدنيا لأنه تترتب عليه أحكام المسلم، ولكن يوم القيامة يفضح أمره، فإذا انتهوا إلى الجنة ويأمر الله جل وعلا هؤلاء بأن يسجدوا له، فكل من كان يسجد رياء وسمعة كذبا كلما أراد أن يسجد انقلب على قفاه، لأن الله تعالى يجعل ظهره شيئا واحدا كما قال جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. والصادقين والقانتين، جمع قانت، والقنوت بمعنى الطاعة وبمعنى الدعاء وبمعنى الخضوع وبمعنى التذلل وبمعنى القراءة، كل هذه المعاني داخلة في معنى القنوت، قانت بهذا المعنى. فالقانتين أي الطائعين المخلصين الداعين الذين يقرؤون الذين يدعون الله تعالى ويخضعون له عز وجل. والمنفقين أو القانتين والمنفقين من الإنفاق أي من أموالهم، أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وما يصلون به الأرحام والقرابات وما يسدون به من خلأ من حاجات الناس الذين هم في حاجة. والمستغفرين بالأسحار، هذا يدل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار، ينبغي المسلم أن يكون هذا شأنه، أن يكون وقت السحر يخصصه للاستغفار، وهذا ذأب الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فعجبا لهؤلاء كما قال حسن البصري: ليلهم طاع وقيام، فإذا جاء السحر مالوا إلى الاستغفار، أي الاستغفار مما يقع من التقصير، فليلهم طاع قيام ونوم يتقوون به على طاعة الله، وفي السحر يستغفرون ما وقع منهم من التقصير، والمستغفرين بالأسحار. والسحر هو آخر وقت قبل الفجر، آخر وقت الليل قبل الفجر، وهذا السحر من أفضل الأوقات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وكان آخر من انتهى إليه هو آخر الليل أي السحر. قالت عائشة فيما جاء في البخاري: من كل الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، فانتهى قيامه إلى آخره، أي إلى وقت السحر. فهذا أفضل الأوقات التي يقوم فيها الإنسان. ولهذا فالأفضل للناس أن يقوموا هذا الوقت، أن يقوموا للصلاة في هذا الوقت، ألا وهو وقت السحر. فثم يكون الأفضل في قيام الليل. قد كان السلف الصالح يقومون مثل هذا القيام، كما جاء في الأثر أنه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كانوا يقومون الليل حتى يتكئون على العصي من شدة التعب. يقومون الليل حتى أنه إذا طالت القراءة والقيام لا يستطيع أن يبقى قائما، وإنما يتكئ على ماذا؟ على شيء، حتى يخشى الفلاح. كانوا يخشون أن يطلع عليهم الفلاح الفجر، حتى يخشون أن يطلع عليهم الفجر، فكان قيامهم يطول. ثم يعني تغير الأمر على ذلك. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الصحابة على إمام واحد قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، أي كون قيامهم يكون آخر الليل فذاك هو الأفضل. لكن لا شك أن جماعة المسلمين أفضل، يعني إذا زار الأمر بين أن تصلي مع جماعة المسلمين أو لتصلي لوحدك فالأفضل أن تصلي مع جماعة المسلمين. سئل الإمام أحمد يعني عن أن يصلي التراويح مع جماعة المسلمين أو أن يؤخر آخر الليل فيصلي هو ومن معه، فقال: جماعة المسلمين أحب إلي، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. نعم. والمستغفرين بالأسحار، هذا نهاية وصف هؤلاء المتقين. فجمعوا بين قول واعتقاد وأعمال، جمعوا بين القول والاعتقاد والعمل. وهذه صفات فاضلة عظيمة، أن يقول الأب إننا آمنا، فقول واعتقاد ودعاء: اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تملل وابتهال وتضرع إلى الله جل وعلا. ثم الصابرين الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يعني شملوا جميع أنواع الإحسان إلى أنفسهم وإلى ذويهم وإلى غيرهم من الناس. فهي صفات عظيمة يجتهد المسلم في أن يتصف بها وأن يقوم بها، عسى أن يكون قد سلك سبيل المتقين. نسأل جل وعلا أن يوفقنا لذلك جميعا وإياكم، إنه سميع قريب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.